وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد وقف بين الصفين فتركوا السلاح وتعانقوا وأخذوا يبكون وتابوا إلى الله واستغفروا وعادوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبينوا مكيدة اليهود وإرادة وقيعة بينهم. وقد توجه الخطاب إليهم حين أراد الله تبارك وتعالى أن يوجه الخطاب إلى أهل الكتاب، لم يخاطبهم بنفسه بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. ولكنه وجه الخطاب بنفسه للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، إعلاء لشأنهم، تشريفا لقدرهم، لفتا لنظرهم، لستم كهؤلاء، إن تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، مجموعة من اليهود أو بعض اليهود، إن تطيعوهم فيما يريدون منكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكأن العداوة بين المسلمين كفر، وكأن التقاتل بين المؤمنين كفر. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هم لم يكفروا بالله، لم يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هموا بالقتال، ولو تقاتلوا لوقعوا في كفر. ويأتي السؤال تعجيبا واستبعادا: وكيف تكفرون؟ كيف؟ كيف يحدث هذا؟ ليس من المعقول ولا من المقبول. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ لا زال القرآن يتنزل غضا طريا، لم ينتهي الوحي بعد، ولا زال جبريل يتنزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكفرون وهذا هو حالكم، أن القرآن ينزل عليكم آناء الليل وأطراف النهار وفيكم رسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهركم ببركته، بنوره، بسنته، بشخصه، بلفظه، بكلامه، بسمته، بهديه، وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله يستمسك بدينه، يستمسك بكتابه، يمتنع به، يلجأ إليه ويتوكل عليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هدي إلى الحق، هدي إلى الرشاد. الآية نزلت في معشر الأوس والخزرج، والخطاب لهم مباشرة. لذا قال بعض العلماء: الآية مخصوصة بهم. وقال بعض العلماء: بل الآية لكل الأمة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآيات الله تبارك وتعالى تتلى علينا في زمنهم، كان جبريل يتنزل بها فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمننا هذا يتلى علينا القرآن ونسمعه من القراء، وهو محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف. وفينا رسوله، نعم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موجود بيننا بسنته، بهديه، بنصحه، بحديثه. فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه وهديه وسلوكه وسنته، وإن كان قد غاب عنا بشخصه. فالآية في من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهي أيضا في من لم يره ولكن آمن به، فهي فينا كما هي فيهم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وانتبهوا وانتبهوا أيها المسلم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. والعلاج والوقاية والأمن والأمان في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمتأمل فيما حوله وفي أحوال أمة الإسلام يجد أننا تبعنا أهل الكتاب في كل شيء، ولو سلكوا جحر ضب لسلكناه، فتشريعنا مأخوذ عنهم ومفاهيمنا مأخوذة عنهم وعلومنا مأخوذة من علومهم. وهي وسائل الإعلام تبث علينا آناء الليل وأطراف النهار ما يتغنون به، رقصهم وغناؤهم وتمثيلهم وفسقهم وفجورهم، بل تقام الحفلات احتفاء بنسائهم الذين رأونا منهن الفسق والفجور علنا، يحتفى بهم وتقام لهم المآتب برجالهم ونسائهم الذين نشروا الفسق والفجور بالعلم والفسق وشرب الخمور علنا، وهي مسلسلاتهم تذاع، ينتهي أحدها ويبدأ الآخر، وهكذا نتبعه في ملابسه في سلوكه في علومهم في تشريعهم في أوامرهم في كل شيء، نركب ما يصنعون ونأكل ما به علينا يتصدقون، ونتعلم ما يؤلفون ويخترعون ويكتبون، حتى اللهو حتى اللهو نلهو بلهوهم وبما ينهون، ونحتفي بهم وتقام لهم المآبد وتنشر أخبارهم في الصحف، ونتتبع هذه الأخبار وتتاح لهم الفرص للتنزه ولله وللعب، وكأنهم وكأنهن القدوة والأسوة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف وكيف وكيف سؤال من رب العالمين يستبعد علينا ذلك؟ سؤال استبعاد، سؤال تعجيل، كيف هل يعقل؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يتوجه الخطاب للمؤمنين مرة ثانية منبها ومحذرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، أي حق تقواه أو اتقاء حقا. وحين نزلت هذه الآية ارتعدت فرائص المؤمنين واهتزت قلوبهم وأشفقوا على أنفسهم، وذهبوا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أنى لنا بهذا؟ وكيف لنا أن نتقي الله حق تقواه؟ وحق أي ثبت ووجد. اتقوا الله حق تقاته، فنزل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، بيان ورحمة. وقال البعض: بل الآية ناسخة، اتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، نسخ رحمة. وطالما أمكن الجمع بين الآيتين فلا نسخ هناك، فالآية محكمة غير منسوخة، والآية الأخرى بيان. تقوى الله حق تقاته ما استطعت. ما هي حق التقوى؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. حق التقوى أن تجاهد في الله حق جهاده، وأن لا تأخذك في الحق لوم لائم، وأن تجتنب المحارم، وتستفرغ الوسع في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تكون قائما بالقسط وبالعدل ولو على نفسك وأبنائك. تلك هي حق التقوى. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبيدنا هذا؟ وكيف؟ كيف والموت بيد الله يحيي ويميت؟ لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية تعني النصح والإرشاد والتوجيه لكل مسلم أن يواظب على الطاعة، أن يواظب على الإسلام، يحافظ على إسلامه ودينه حتى إذا جاءه الموت فجأة مات مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر ليس بإرادة الإنسان، لا يدري متى يموت، لكن الآية تحريض وتنبيه. إذا واظبت على الطاعة وجاء الموت مت طائعا، وإذا خرجت عن الطاعة وارتكبت المعاصي قد تأتيك المنية ويأتيك الموت وأنت على معصية، وأنت على معصية. رجل في المسجد وجاءه الأجل كرجل في بار، في خمارة، في ملهى. رجل يتلو القرآن وجاءه الموت كرجل يشاهد ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله في وسائل الإعلام، يستمع إلى الفسق والفجور وجاءه الموت. أيستوي هذا وذاك؟ فإن واظبت على الطاعة وحافظت على إسلامك جاءك الموت وأنت مسلم. ذاك هو التوجيه الرباني. اتقوا الله حق تقاته، أن تستفرغ الوسع في القيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، أن تجاهد في الله حق جهاده، أن لا يأخذك في الله لومة لائم، أن تقوم بالقسط ولو على نفسك وبنيك وأهلك وأبيك وأمك. التقوى وحق التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. كذلك التوجيه الرباني لكل مسلم يجب أن يوضع نصب الأعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا، والاعتصام الاستمساك، الالتجاء، الامتناع. واعتصموا بحبل الله. حبل الله هو القرآن، حبل الله المتين كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ حبل لفظ مشترك له معان كثيرة، وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية. الحبل السبب الذي يوصلك إلى ما تريد. حبل الله القرآن، إذا استمسكت به نجوت كالمستمسك بالحبل، فإن تمسك بالحبل ما يتربى في البئر أو في الهاوية. فكذلك القرآن هو حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل الله. حبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي مجتمعين غير متفرقين. كلنا يجب أن نكون على قلب رجل واحد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي مجتمعين، ولا تفرقوا. والافتراق والاختلاف يؤدي إلى العداوة، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى ضعف الأمة، يؤدي إلى الشتات والتشتت. الخروج عن الجماعة فسق، الخروج عن الجماعة جاهلية. واعتصموا بحبل الله جميعا، القرآن، القرآن دين الإسلام، ولا تفرقوا. والافتراق بمعنى الاختلاف والتنافر والتدابر، الاختلاف الذي لا يكون بعده اختلاف. أما الخلاف في الفروع في الشريعة كخلاف الأئمة الأربعة في فقههم للإسلام وللأحكام، فاختلافهم رحمة، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. الاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضية، الاختلاف في الفروع الذي يوسع على المسلمين، أذن الله فيه، حيث قال عز من قائل: وامسحوا برؤوسكم. وهذه الجملة تعني معان كثيرة. امسحوا برؤوسكم، بعض الرؤوس، كل الرؤوس، باء المصاحبة، باء السببية، باء الآلة، إلى آخره. فاختلف الفقهاء فأذن الله في ذلك رحمة للأمة. هذا الاختلاف يجيزه الله تبارك وتعالى ويجيزه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وكل مجتهد مصيب إن شاء الله، مثاب على اجتهاده. أما التفرق والاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء ولا يكون بعده خلاف، فذاك هو الممنوع والذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو اختلاف في الأصول وليس في الفروع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله هنا اسم جنس، أي النعم جميعا، والتي من أعظمها أن هدانا للإسلام، وأن وفقنا لاتباع سنة سيد الأنام. ونعمة الإسلام أعظم النعم على الإطلاق، وأجل النعم نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، واذكروا العداوة التي كانت بينكم فألف بين قلوبكم، ألف الله بين قلوبهم بالإسلام، فما تآلفت القلوب إلا بعد أن دخلوا في الإسلام وعرفوا أن المسلم أخو المسلم، لا يكذبه، لا يخذله، لا يظلمه، لا يحقره. علموا ذلك وعرفوا ذلك، فتآلفت القلوب وحلت المحبة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الإسلام، إخوانا، المسلم أخو المسلم، فأصبحتم بنعمته، بنعمة الإسلام، إخوانا. فإذا تعادى المسلمان ضاع منهم الإسلام، إذ الإسلام أخوة، إخوانا جمع أخ، كلمة أخ ما أصلها؟ ما أصلح. كنا في صغرنا يقال لنا الأخ لتعرف أهمية الأخ، أنك إذا أصبت بشيء أو فاتك شيء قل أخ، وكأنك تبحث عن أخ. ولكن علماء اللغة حين عرفوا الكلمة قالوا أخ من التوخي، التوخي الحرص والبحث والتحري، توخى الخير حرص عليه وبحث عنه. فكلمة أخ أصلا من التوخي، إذ يتوخى الأخ مذهب أخيه ومصلحة أخيه ونفع أخيه وطريق أخيه، فيسلك طريق الأخ وسبيل الأخ ومذهب الأخ ويعتني ويبحث عن مصلحة أخيه. فالأخ من التوخي. وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يتوخى كل منكم مصلحة أخيه ونفع أخيه ويؤثره على نفسه، فأصبحتم بنعمته إخوان. وكنتم المنة الكبرى، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا كفارا، كانوا متعادين متقاتلين، لو ماتوا حينئذ أين مصيرهم؟ إلى النار، إلى النار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، أنقذ الناس من النار، أنقذ من آمن به من النار. وكنتم على سفا حفرة من النار، سفا حرف، سفا الشيء حرفه وطرفه، كنتم على سفا حفرة من النار جهنم، فأنقذكم منها، أنقذكم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجب على الله إرسال الرسل؟ أبدا. هل يجب عليه شيء؟ أبدا. لو أدخل الناس جميعا جهنم كان ذلك بعدله وهم لا يظلمون، وإن أدخل الناس جميعا الجنة فذاك برحمته وليس لأنهم يستحقون. فربنا له ملك السماوات والأرض، وكان الله ولم يكن شيء، فلا يجب على الله شيء. فإن أرسل الرسل وأنزل الكتب فذاك من رحمته وبرحمته ولرحمته، ولذلك خلقه. فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم آياته، أي كذلك التبيين والتوضيح والتنبيه يبين لكم آياته، الدلائل والبراهين والعلامات لعلكم تهتدون، أي رجاء أن تثبتوا على الهداية. إذ هو يخاطب المهتدين، ربنا تبارك وتعالى حين يخاطب هؤلاء يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وطالما خاطبهم بصفة الإيمان فهم مهتدون، وحين يقول لعلكم تهتدون إذن رجاء، نحن نرجو هذا، لأن كلمة لعل تفيد الرجاء، أي كي ترجو أيها المسلم بهذا الكلام وبهذه الآيات وبهذا التبيان، ترجو أن يثبتك الله تبارك وتعالى على الهداية، فلا يزغ قلبك بعد إذ هداك. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تثبتون على الهداية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يأتي أيضا التوضيح والنهي وضرب الأمثلة عن الذين اختلفوا من قبل، ويأتي أيضا التوجيه للأمة أو لبعض الأمة المواظبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الإسلام، والخلف أو الاختلاف في هل هو فرض على الكفاية أم هو فرض عين. حين يقول الله تبارك وتعالى ولتكن من طائفة وفئة وجماعة يأمرون بالمعروف، إذن منكم من للتبعيض. معنى التبعيض أن بعض الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وليس كل الناس. إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط له شروط. أولا أن تكون عالما بالأحكام، عالما بالحلال والحرام. حتى إذا أمرت بالمعروف أمرت وأنت تعلم ما تأمر به، وإذا نهيت عن المنكر نهيت وأنت تعلم ما تنهى عنه. فهي فئة العلماء، فئة العلماء، ولتكن منكم فئة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلمة أمة في القرآن تعني أكثر من نعم. ولتكن منكم أمة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الأمة الطائفة من الزمان، من قوله والذكر بعد أمة. الأمة الجماعة من الناس، وهو المقصود هنا الأمة الشريعة والدين. وجدنا آباءنا على أمة. الأمة لفظ مشترك يعني كثيرا من المعاني، ولكنه هنا يقصد به الفئة الجماعة من الناس. ولتكن منكم أمة، طائفة، طائفة، كقوله فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ذاك هو القول الأصح، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أناس مخصوصون، علماء يعلمون ويصبرون، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرض صاحبه للأذى، كنصيحة لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كذلك وقال بعض الناس بل الأمر للأمة. ولتكن منكم من هنا للبيان وليس للتبعيض، فكل مسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى ولو كان مرتكبا له. إذ لو أنه مرتكب للمنكر ونهى عنه سوف يأتي عليه يوم ويستحي من نفسه أن ينهى غيره ويأتي هو بالفعل، فيأتي عليه ينتهي. وكل بحسب علمه، والحق أبلج والباطل لجلج. أقل الناس علما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن الخمر حرام؟ نعم. يعني هل يعلم أن الصلاة فرض وركن؟ نعم. إذن فلو أمر بالصلاة ونهى عن الخمر ونهى عن الزنا هل يستطيع؟ نعم يستطيع، ويعلم، ويعلم. إذن فالأمر للأمة. ذاك رأي، والرأي الآخر الأمر لطائفة، لطائفة من العلماء فقط، والله أعلم بمراده. ولكن نعتقد والله أعلم أن الأمر متوجه للجميع، كل بحسب علمه. المهم أن تأمر بما تعلم وتنهى عما تعلم أنه حرام. فإن علمت وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو فرض كفاية كما قال بعض العلماء، فرض كفاية على العلماء الذين يعلمون غيرهم. واعتقد والله اعلم انه فرض عين على كل من يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام في حدوده معرفته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول بلغوا عني ولو آية. ونبر الله رجلا سمع مني مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الخير ليس فيها مشقة، الدعوة إلى الخير يستطيعها كل إنسان، أن يأمر أولاده بالصدق، أن ينهى أبناءه عن السرقة، أن ينهى أصدقاءه عن معاقرة الخمر والزنا، أن يأمر غيره بالصلاة في المسجد واستماع العلم واستماع الذكر. كل ما يستطيع ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين استجابوا وسمعوا الأمر وسمعوا القول وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الناس فقال خير الناس آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحيم. هذا هو خير الناس، آمرهم بالمعروف أي أكثرهم أمرا بالمعروف وأكثرهم نهيا عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا أهل الكتاب، الذين تفرقوا واختلفوا المرتدون عن الإسلام، الذين تفرقوا واختلفوا الذين لم يفهموا رسالة الإسلام فاختلفوا في الفروع وصعدوا مسائل الخلاف وكفر بعضهم بعضا. وهكذا أمر من الله تبارك وتعالى بعدم اتباع أهل الكتاب، أمر من الله تبارك وتعالى بالاعتصام بالقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر من الله بالتوافق والتوائم والتواجد والتحابب والتراحم، نهي مشدد من الله عن الاختلاف والافتراق الذي يشتت الأمة. عن الاختلاف والافتراق الذي يشتت الأمة ويضعفها فينفذ إليها الأعداء بالوقيعة بالدس بالشماتة بكل ما نراه في زماننا الآن من فرقة من اختلاف من تقاتل من تكفير بعض الناس لبعض من ومن ومن. إن عدنا إلى الله وعدنا إلى رسول الله أنعم علينا كما أنعم على السلف الصالح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينبه ويقول لا تباغضوا لا تدابروا لا تحاسدوا لا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون المخصوصون بالفلاح. وقيل إن الأمر لفئة خاصة وطائفة خاصة ألا وهم العلماء الذين يعرفون ما هو المعروف وما هو المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. وقال بعض الناس بل كلمة من للبيان، ولتكن منكم أمة بيان أي ولتكونوا أمة الجميع يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خاصة أن الدعوة إلى الخير تشمل الجميع ويقدر عليها الجميع، والحق أبلج والباطل لبلج. وإن كان المفسرون وجلة العلماء قالوا إن الأمر لفئة مخصوصة وطائفة مخصوصة لقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وليس كل أحد يمكن في الأرض، وإنما من يمكن في الأرض فئة قليلة. وكذلك لقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقلنا إن الأمر يشمل الجميع، فالعلماء بعلمهم وكذلك العامة فيما يقدرون عليه وفيما يستطيعونه فليس هناك أب لا يستطيع أن يأمر أولاده بالخير أو يبين طريق الرشاد له مهما كان أميا ومهما كان على غير علم. العلماء لهم مجالهم، العلماء لهم التفصيل والبيان وبيان الأحكام والفتاوى وأمر الحكام وأمر أولي الأمر بالمعروف ونهي أولي الأمر عن المنكر. أما عامة المسلمين فهم قادرون على ذلك كل في حدوده، كل بحسب إمكاناته. وينهى ربنا تبارك وتعالى عن التفرق والاختلاف الذي لا يكون بعده خلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا هم اليهود والنصارى، تفرق في الأمم من قبلنا، وتفرق بنو إسرائيل على 72 فرقة أو على 73 فرقة. قيل هذا تفرقت الأمم في العقيدة، تفرقوا في الإيمان بالآخرة أو في أوصاف الآخرة، أدخلوا في عقيدتهم ما ليس فيها. أما الاختلاف في الفروع كما حدث في أمة الإسلام من اختلاف بين الأئمة في نواقض الوضوء وفي أحكام الميراث وفي بعض الأحكام، فكل ذلك خلاف في فروع لا يفسد للود القضية وليس هو الذي نهى الله عنه. واختلاف الأمة رحمة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، وقال العلماء اختلاف الأئمة رحمة ولجماعهم حجة. الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي الدلالات والآيات الواضحات المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. طالما كان الأمر واضحا فلا خلاف فيه، لا خلاف فيه. هؤلاء اختلفوا بعدما جاءتهم الآيات الواضحة والدلائل والبراهين المبينة للحق والموجبة للاتفاق عليه، ومع ذلك اختلف. وأولئك لهم عذاب عظيم، تهديد ووعيد لهم، وفي نفس الوقت تهديد لنا وبيان أن من سلك مسلكهم نال جزاءهم وعقابهم. أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بياض الوجوه وسوداد الوجوه قيل كناية عن بهجة السرور وكآبة الخوف الذي يحدث للناس في يوم القيامة كل بحسب عمله، وقيل بل هو بياض على الحقيقة وثواب على الحقيقة. تبيض وجوه وتسود وجوه ليست كناية عن بهجة السرور أو كآبة الخوف، وإنما هو حقيقة. فمتى يكون ذلك؟ قالوا حين يبعث الناس ويخرجون من قبورهم، يخرج المؤمنون وقد ابيضت وجوههم، ويخرج الكفار والمنافقون وقد اسودت وجوههم. وقيل بل ذلك يكون عند قراءة الكتاب، فمن أخذ كتابه بيمينه وقرأ فيه الحسنات ابيض وجهه، ومن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وقرأ فيه السيئات اسود وجهه. وقيل بل يكون ذلك عند الميزان، فإن رجحت كفة الحسنات ابيض الوجه، وإن رجحت كفة السيئات اسود الوجه. ولا يمنع أن يكون ذلك في جميع المواقف، فيبيض الوجه عند الخروج من القبر، ثم يزداد إشراقا ونورا وبياضا عند أخذ عند قراءة الكتاب وعند الميزان وهكذا. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي الذين اسودت وجوههم يقال لهم، والكلام فيه حسب على إرادة القوم، أي يقال لهم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أي يقال لهم أكفرتم، والسؤال للتوبيخ والإهانة، أكفرتم بعد إيمانكم؟ هل كفر الكفار بعد الإيمان؟ هل آمن الكافر أولا ثم كفر؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ هل الكلام مخصوص بجميع الكفار أم هو مخصوص بمن ارتد فقط؟ الكلام والسؤال والتوبيخ للجميع. أما اليهود أكفرتم بعد إيمانكم؟ فقد آمن اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، آمنوا به وعرفوه واستفتحوا به على الكفار حين بعث كفروا به. أكفرتم به بعد بعث بعد أن بعث بعد إيمانكم به من قبل أن يبعث ووصفه لكم ونعته لكم في كتابكم؟ وكذلك يقارن المنافقين: أكفرتم سرا بعد إيمانكم علنا فقد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. يقال كذلك للمرتدين عن الإسلام: أكفرتم بعد إيمانكم؟ ويقارن الكفار الذين كفروا أصلا ومنشأ بعد إيمانكم. متى آمن الكفار؟ آمن الناس جميعا في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. إذن فقد آمن الكل، آمن الكل في يوم أخذ الميثاق في يوم العهد. فيقال لهم: أكفرتم في الدنيا بعد إيمانكم حين أشهدتكم على أنفسكم؟ فذوقوا العذاب. سهل أمر، فذوقوا، يؤمرون بأن يذوقوا العذاب وهم ذائقوه لا محال. أطاعوا أم عصوا؟ فلما الأمر؟ الأمر هنا أمر إهانة، أمر إهانة. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والآية فيها لفتات نمر عليها سريعا. الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكان التقدير: فأما الذين ابيضت وجوههم، حيث جاء ذكرهم أولا، لكنه قال: فأما الذين اسودت، لكي يكون مفتتح الآية عن هؤلاء الذين ابيضت وجوههم، ومختتم الآية عنهم أيضا: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كذا الجوار في اللفظ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، ليجاور هذا اللفظ هذا اللفظ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، في رحمة الله أي الجنة، أي الجنة. عبر عن الجنة بكلمة الرحمة، ففي رحمة الله. عبر عن الجنة بكلمة الرحمة للإشعار والتنبيه بأن المؤمن لو استغرق عمره كله واستفرغ طاقته جميعها في طاعة الله لم يدخل الجنة إلا برحمة الله. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. إذا مهما فعلت ومهما استغرقت عمرك في الطاعة ومهما استفرغت جهدك في الطاعة فلن تدخل الجنة إلا بالرحمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لم يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من هنا يقول الله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الجملة تغير فيها النسق والسياق. هم فيها خالدون استئناس، خرج الكلام مخرج الاستئناس. كان التقدير: ففي رحمة الله يخلدون أو يدخلون. هم فيها خالدون، هذه الجملة الإسمية المستأنفة تشعرك بأن الكلام انتهى عند قوله ففي رحمة الله. ثم سأل سائل: كيف يكونون فيها؟ فقال الله: هم فيها خالدون. للتأكيد هذا التعبير بهذا الأسلوب وخروج هذا الكلام مخرج الاستئناف، للتأكيد أن الخلد في الجنة حق وصدق، وأنه خلد لا موت فيه ولا نوم فيه ولا قصور فيه. لهم فيها ما تشتهي الأنفس ولهم فيها ما يدعون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله في وعده ووعيده. هذا هو البيان لحال الناس، هذا هو التفصيل لموقفهم يوم القيامة. نتلوها عليك بالحق بالصدق، كلامنا متلبس بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. إذن فمن دخل الجنة فقد دخل برحمة الله، ومن دخل النار دخل بعدل الله وهم لا يظلمون. وما الله يريد ظلما للعالمين، نفى عن نفسه إرادة الظلم، لم ينفى الظلم فقط بل نفى مجرد الإرادة، نفى إرادة الظلم. وما الله يريد ظلما للعالمين، ما هو الظلم؟ الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، ذا كان الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه. الظلم أن تأخذ ما ليس لك بحق، الظلم أن تسلب غيرك حقه. الله تبارك وتعالى كان ولم يكن معه شيء، خلق الخلق من عدم، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. ربنا تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء فيظلم بعدم الاتيان به، ولا يمنع عن فعل شيء فيظلم بالاتيان به. الظلم ان يجب عليك شيء، يجب عليك شيء فلا تأتي به فلا تفعله، إذن فقد ظلمت لأنك لم تؤدي الحق. وجب عليك حق فلم تؤدي الحق، ذاك ظلم. منعت عن فعل فأتيت به، إذن فقد ظلمت. هل يمنع ربنا عن فعل شيء؟ هل يجب عليه شيء؟ فطالما لا يجب عليه حق فيظلم بعدم الإتيان به، وطالما لا يمنع عن فعل شيء فيظلم بالإتيان به، إذا فكيف تتصور الظلم في جناب الله أصلاً؟